يقول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام احرار في الخفض واليم والياء وعن وعلى وفيه ورب والباء والكاف واللام احرار في الحصر واليم والواو والباء والتاء والفعل يعرف بالقلب والسين وسوف وتاء التنوين الساكنه والحرف ما لا يصلح معه الالف الاسم ولا الالف التال. الاعراب هو تغيير اواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخله عليها لفظا وتفضيلها واقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. للاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال رحمه الله بعد ان عرف الكلام، قال: واقسامه ثلاثه. أقسام الكلام أي أجزاؤه التي يتركب منها، كما قال لك الأزري وسيأتي إن شاء الله توضيحه، يتركب من مجموعها لا جميعها كما قال. مهم على كل حال، أقسام الكلام. وقبل أن نتحدث على ما ذكر الشيخ الأزهري، اعلموا أن طريقة النحويين في ترتيب هذه المسائل أنهم بعد تعريف الكلام يبينون للطالب أقسام الكلمة، لأن كتب النحو مصنفة ومؤلفة بتسلسل وترتيب يناسب المتلقية، يناسب المتلقية في التدرج في الأخذ بالأشياء شيئا فشيئا. فأول شيء عرفته أي الطالب، عرفت حقيقة الكلام، ما هو الكلام عندهم، هو كذا وكذا. بعد أن تصورت حقيقة الكلام الذي هو موضوع بحثهم، بحث النحاة، فالترتيب الطبيعي يقتضي أن يقسموا لك، أن يذكر لك الأشياء التي يتركب منها الكلام. أنت عرفت الكلام كذا كذا كذا، ستسأل سؤالا بعد ذلك تقول: ما هي الأشياء التي يتركب منها الكلام العربي، هذا الكلام في اصطلاح النحاة، ما هي أجزاؤه التي يتركب منها؟ كيف، بعبارة أخرى تقول: كيف أركب أنا كلاما؟ أريد أنا أن أتكلم ولا أن أكتب كلاما توفرت فيه شروطهم، فما هي المادة التي أركب بها الكلام؟ ما هي الأشياء التي أركب بها الكلام؟ وشفنا الكلام كأنك تسأل عن المادة التي يمكن تركيب الكلام منها. فأقول لك جوابا على السؤال: اعلم أن المادة التي يمكن أن تركب الكلام منها في الثلاث مقبيل لا تخرج عن ثلاثة، عندك المادة واحد من ثلاثة الأمور أو مجموع ثلاثة أمور لا تخرج عن ثلاثة. إما أن تكون هذه المادة التي تركب منها الكلام، إما أن تكون من الأسماء أو من الأفعال أو الحروف، يعني إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. إذن هذه الأشياء هي الأجزاء التي يتركب منها الكلام. لكن ماشي معنى قولهم يتركب منها الكلام أنه لا بد من اجتماعها في كل كلام، بمعنى أي كلام خاص تكون فيه هذه الأنواع الثلاثة، لا ماشي هذا هو المعنى. ولكن المقصود أن الكلام المركب المفيد بالوضع اللي تكلمنا عليه في الدرس الماضي لا يمكنك تركيبه إلا من هذه الشيء، لا يمكنك تركيبه من شيء رابع، لا يوجد شيء رابع يمكنك أن تركب منه كلاما، هذه المادة التي يمكن أن تركب منها الكلام، هل ثلاثة. لكن هل يشترط اجتماعها؟ يعني هذه المادة خاصني يكون عندي من هذه شوية ومن هذه شوية، لا يشترط، ماشي شرط. يمكن أن تركب الكلام من نوع واحد من هذه الثلاثة، من نوع واحد أن تركب الكلام غير من الأسماء، ما يكون فيه تفعل ولا حرف، يمكن؟ يمكن، لا إشكال. ولهذا كان قال لك الشيخ تما من جهة تركيبه من مجموعها لا جميعها، لأن ملي كنقول التركيب من الجميع معناه خص يكون عندنا من كل جزء من هذه الأجزاء شيء، يكون عندنا اسم وفعل وحرف وعاد تتركب ماهية الكلام لا توجد إلا باجتماعها، وهذا ليس كذلك، لم يقل به أحد، لأن الكلام يمكن أن يتركب من الأسماء فقط من نوع واحد. لكن المقصود هم أن الكلمات التي يتركب منها الكلام لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، لن تجد نوعا رابعا. الكلمات التي تركب منها الكلام إما أن تكون اسما أو فعلا لا تخرج عن هذه الثلاثة. ثم أنت في تركيبك للكلام على حسب ما تريد من المعنى، قد تحتاج إلى جنس الأسماء فقط، تحتاج غير المادة الأولى، غير النوع الأول في المادة فتركب منه جملتك، وقد تحتاج إلى شيء من هذه المادة وشيء من هذه المادة، وقد تحتاج إلى الثلاثة على حسب المعاني التي تريد التعبير عنها، مفهوم؟ فإذا مثلا إذا قلت لك سعيد مجتهد. سعيد هذا اسم بدليل التنوين ولا لا؟ شوف سعيد اسم بدليل التنوين، مجتهد اسم بدليل التنوين. ها هو كلام أي لفظ مركب مفيد بالوضع، أي كلام في اصطلاح النحويين، ولم يوجد فيه لا الفعل ولا الحرف، تركب من نوع واحد من المادة، ونحن نقول من مادة واحدة من المواد الثلاثة من الأسماء. وقد يتركب الكلام المفيد من مادتين، نقول لك اجتهد سعيد، اجتهد فعل ماض لأنه يقبل علامات الفعل اللي قريتي أنت، مثلا قريت تاء التنوين ساكنة، شوف هذا كيقبل اجتهدت، إذا فعل يقبل تاء التنوين ساكنة. وسعيد هذا اسم، إذا تركب الكلام من مادتين، وقد يتركب من ثلاث على حسب ما تريده من المعنى. فتقول قد اجتهد سعيد، قد اجتهد سعيد، قد حرف لا تقبل علامات اسم ولا علامات الحرف ولا علامات الفعل، واجتهد فعل وسعيد اسم. اجتمع إذا هذه الجملة هذه كلام لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، واجتمعت فيه الأنواع الثلاثة، لكن هذا ليس شرطا أن تجتمع المواد الثلاثة، واضح المعنى؟ إذا في الترتيب دابا خلينا من كلامه، الترتيب الطبيعي ايش يقتضي؟ أننا بعد أن عرفنا الكلام ستسأل سؤالا، تقول طيب أنا عرفت الكلام، كيف أو ما هي المادة التي استعملها لأركب منها الكلام؟ من غنجيب أنا هذه الكلمات التي أركب منها الكلام؟ أو ما هي أنواعها؟ هل هي محصورة أو غير محصورة؟ الجواب نعم، هي محصورة وأنواعها ثلاثة. إذن ففي الأصل هذه الأقسام أقسام الكلمة، مش أقسام الكلام. الكلمة، لأن من يقول لاحظت في التعريف للنحو شنو قلنا؟ قلنا في تعريف النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال زيد أحوال الكلمات العربية حال تركيبها، أحوال زيد الكلمات العربية حال تركيبها من جهة الإعراب والإنبات. شاهد قلنا الكلمات العربية، إذا أنت عرفتي أن المادة المستعملة في الكلام هي الكلمات العربية، فتسأل الآن عن الكلمات العربية، هل هي محصورة في أنواع معينة ولا لا حصر لها؟ كلمات العربية ما عندهاش أقسام تحصرها. الجواب لا، لها أقسام تحصرها. جميع الكلمات، وكنتم كتعرفوا أن اللغة العربية بحر لا ساحل له، الكلمات العربية كلها مع أنها بحار لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تجد الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، لا تخرج. هذا هو مقصودهم ببيان أقسام الكلمة، علاش كيبينوه لك هنا؟ معنى كيقول لك أي كلمة من الكلمات العربية التي هي موضوع علم النحو لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تجدها راجعة للأسماء أو للأفعال أو للحروف، داخلة في قسم من هذه الأقسام الثلاثة، خلافا لمن زاد رابعا وسماه خالفة. إذا ثلاثة هي اللي كاينة، اسم وفعل وحرف. إذا أقسام الكلمة، لأن من اللي قلنا في التعريف شنو قلنا؟ قلنا الكلمات العربية، والكلمات جمع الكلمة، الكلمة أقسام الكلمة في العربية ثلاثة، اسم وفعل وحرف. إما أن تكون الكلمة العربية اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا، لا تخرج عن هذا. فهمنا هذا مزيان؟ فهمنا. دابا عاد غنجيو الموضوع اللي كيتكلم عليه الشيخ، دابا هذا اتفقنا عليه الكلمة ما كتصير، دابا غنجيو الموضوع اللي كيتكلم عليه الشيخ. الكلام الذي سبق تعريفه وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، من أين أركبه؟ أنا عرفت أن الكلمات كترجع لثلاثة من الأسماء والأفعال والحروف، أنا مبتدئ أريد أن أركب لفظا مفيدا بالوضع، من أين أركب هذا اللفظ المفيد؟ واضح؟ واش من القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ الجواب أنه يجوز لك أن تركبه من الأسماء فقط، بأن تسند اسما إلى اسم فتقول زيد مجتهد، ويجوز أن تركبه من اسم وفعل، تقول اجتهد زيد، بارك يكفي، ماشي ضروري تذكر الأنواع بثلاثة. ويجوز أن تركبه من اسم وفعل وحرف، فتقول قد اجتهد زيد. ويجوز أن تركبه من فعل واسمين، تقول ضرب زيد عمرا، كلام مفيد ياك، أكرم زيد عمرا، والفونة الضرب النحات، والفونة أكرم زيد عمرا، شوف أكرم فعل، زيد نش اسم، وعمرا اسم. إذن كلام ركب من فعل واسمين، ممكن يتركب الكلام من فعل وثلاثة أسماء. نقول لك مثلا ظننت زيدا مجتهدا، ظن، ولا نحيد لكم التالي أن هذا ضمير تقدر تخفى، ظن سعيد زيدا مجتهدا، ظن فعل ماض، سعيد فاعل هو اسم، وزيدا هو اسم ثاني ومجتهدا اسم ثالث. إذا جملة تركبت من فعل وثلاثة أسماء. ممكن تركب الجملة من فعل وأربعة أسماء. نقول لك أعلم زيد عمرا بكرا مجتهدا. أعلم زيد عمرا بكرا مجتهدا. أعلم هذا هو اللي فعل ومع ذلك أسماء. زيد فاعل وعمرا مفعول أول وبكرا مفعول ثاني ومجتهدا مفعول ثالث. أعلم ينصب ثلاث مفاعيل. إذا جملة تركبت من فعل و المهم على حسب حاجتك. واضح؟ على حسب حاجتك، على حسب ما تريد. فإما أن تركب الكلام أقل شيء، أقل شيء كتركب منه الكلام ما شو؟ كلمتين، جوج صور من كلمتين، من اسمين أو اسم وفعل، هذا أقل شيء. والأكثر لا، لا الأكثر لا حد له. ولهذا لاحظ ابن حجر كيتكلموا يتحدثون عن أقل ما يتركب من الكلام ولا يتحدثون عن أكثر ما يتركب، لأنه لا حد له. على حسب ما تريد. أنا جبت ثلاثة ما وفوش بالغرض، فنزيد رابعة ونزيد خمسة ونزيد عشرة ونزيد عشرين، لا حد دليل أكثر. لكن أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، إما اسمان زيد مجتهد ولا اسم وفعل اجتهد زيد. ومن هذا النوع، هذا النوع الثاني اللي هو اجتهد زيد، هذا كلام منه شو متركب؟ من فعل واسم. منه اجتهد، ولا المثال ديال ابن مالك قال استقم. استقم هذا داخل في النوع الثاني لأنه مركب منه من فعل واسم. الفعل استقم المذكور، والاسم هو أنت المقدر المستتر، هذا مركب من. إذن أقل ما يتركب منه الكلام يتركب من كلمتين، إما من اسمين أو من اسم وفعل، سواء كان أحدهما مذكورا أو مقدرا، لأن المقدرة المنوية له حكم المذكور. هذه قاعدة عند النحاة. شوفوا عند النحاة المقدر، الشيء المقدر له حكم المذكور. لأن إيش معنى مقدر؟ منوي. إلى شيء كلمة تحد فولكن رك ناويها، ناويها إذا بحال لا مذكورة. إذا المنوي كالملفوظ كيقولوا هكذا، المنوي كالملفوظ. إذا يتركب الكلام من فعل واسم كاجتهد زيد، ومن هذا النوع اجتهد، هذا مركب من فعل واسم. فعل ملفوظ واسم اللي هو الفاعل ضمير المخاطب منوي، والمنوي كالملفوظ له حكم الملفوظ. علاش؟ علاش كيعتبروا النحاة كالملفوظ؟ لأنه مفهوم من الكلام ولا لا؟ والعبرة بالفهم، ما دام مفهوما بالكلام فهو كالملفوظ. لأن علاش كنتلفظوا بالكلمات أصلا؟ ليفهم السامع المراد، نتلفظ بالكلمة لتفهم المراد. فما دام هذا المقدر تفهمه أنت، تقدره وتنويه وتفهم المراد، إذن فهو معتبر ولا لا؟ معتبر، لأن به فهمت المعنى. فإذا كان معتبرا فهو كالملفوظ، حكمه حكم الملفوظ. فاش في الإفادة، شنو الوجه الجامع بين المقدر والملفوظ؟ هو الإفادة، ولا يقول هو الفهم. ياك الملفوظ كتفهم منه المعنى، وذاك المقدر توا كتفهم منه، فالجامع بينهما الفهم. واذا كنت تفهم المعنى فهو كالملفوظ، ماشي شرط متلفظ، صافي راه واضح. ولهذا راه قد يحدثان معا. شفتوا المسند والمسلم ممكن تحزوا بجوج، كما ذكرت لكم في الدرس امس، واحد قال لكم اجاء زيد للدرس، فقلت له في الجواب نعم. نعم هذه حرف، ليست اسما ولا فعل، شوف الحرف. والكلام ديالك مفيد ولا لا؟ لانه مركب من ثلاث كلمات، مركب من ثلاث كلمات، واحدة مذكورة وجوج كلمتان مقدرتان. شنو التقدير؟ نعم، نعم جاء زيد. واحدة ملفوظة اللي هي نعم حرف، والاسم الفعل مقدرا. لكن المخاطب كيف فهم هذوك جوج مقدران ولا لا؟ كيف فهم؟ كتقول لي نعم، كيف فهم؟ نعم جاء زيد. ولذلك إذا كان مفهومين فلا حاجة لذكرهما، انتبهوا لا شيء. العرب إذا ذكرت ما يفهمه المخاطب لغير تأكيد لغير فائدة اعتبر ذلك حشوا زيادة في الكلام. لا تفعل العرب ذلك. إلى شي حاجة مفهومة من الكلام وما كاينش فائدة لذكرها، فإن ذكرها يعد حشوا ويعد أمرا منافيا للبلاغة. دابا هنا في النحو ما غنخطئوك، لكن في البلاغة غنخطئوك، نقول لك هذا خطأ بلاغي. لا، ما دام المخاطب ده واحد قال لك أجاء زيد فقلت له نعم وفهم المعنى، فزدت أنت قلت نعم جاء زيد لغير نكتة. من يسول لك على زدت هذيك جاء زيد؟ واش قصدت شي نكتة أردت أن تلفت انتباه المخاطب إليها؟ قلت لي لا، ما نويت شي نكتة. إذا كلامك حشو زيادة، هذاك لا ينبغي. واضح؟ حشو كي تعتبر تطويلا وحشوا. وعندهم راكين واحد الباب في علم المعاني، في البلاغة، في علم المعاني والخر بالتالي كيتكلموا فيه على الإيجازي والمساواة والإطناب. باب في الإيجاز والمساواة والإطناب. يعني متى راه المخاطب المتكلم خاصو يراعي هذه الامور في البلاغه ان شاء الله من بعد. انا كنقول لكم استطراد الان. المخاطب راه احيانا يكون المناسب للمقام ان يتكلم بكلام مختصر كيكون الايجاز هو الانسب للمقام، واحيانا كيكون الانسب للمقام هو المساواه، يعني يكون الكلام ما فيه لا زياده ولا نقصان، واحيانا كيكون الانسب للمقام هو الاطناب. ولذلك في القران راه كاين هذا، احيانا كاين الاختصار واحيانا كاين المساواه، حين كاين الإطناب ماشي التطويل. التطويل هذا مذموم، اللي هو مرغوب فيه هو الإطناب. ولذلك أحيانا كيجي شي واحد كيقول لك فلان كلامه فيه إطناب، نقول الإطناب لا عيب فيه من حيث هو، وإنما العيب فيه إذا كان في غير محله. أما إذا كان الإطناب في محله فهو مطلوب مزيان. واحد ما كيفهمش أطنب تالي يفهم الكلام، إطناب مطلوب حينئذ. هذا لا يناسبه الإيجاز، بالعكس إذا تكلمتي مع واحد ما كيفهمش يناسبه الإطناب، وانت تكلمتي مع هذا الإيجاز لا تعتبر بلاغا موضعتي، لأن البلاغة هي مراعاة المتكلم لمقتضى المقام، كراعي دائما مقتضى مقام المخاطب، مقتضى حال المخاطب، وهذا أمر كيختلف. فإذا كان يناسبه الإطناب وتكلمتي مع هذا الإيجاز فهذا ليس بلاغة، كان يناسبه الإيجاز وأطنبت واحد فاهم مزيان، وانت زايد كطول، لا بل صافي لا مطول راه فهم المعنى انتقل لي، فهذا أيضا ليس ببلاغة. يناسب المساواة ونقصتي ليه مشيتي للإيجاز ولا مشيتي للإطناب ليس ببلاغة. فالمقصود عندي دابا الأصل العام، حكى في النحو الأصل العام أن الشيء المفهوم الذي يدل عليه السياق ويفهم بالقرائن الأصل ألا انتبه. ورشاد القاعدة غتتكرر معنا إن شاء الله كثيرا في كثير من الأبواب النحوية، غتتكرر معنا في الكلام على الضمير المستتير والضمير المحذوف وكذا، سيتكرر معنا هذا. لكن خذوا الآن قاعدة، علاش العرب في الجواب مثلا جاء زيد تقول نعم إلا لنكتة؟ ممكن تقول نعم جاء زيد لنكتة، بحالاش نكتة؟ المخاطب مثلا سولك على شي حاجه لكن شرد ذهنه ولا خفتي ما يفهمكش ولا يفهم العكس، ولا كيبان فيه مغفل ولا كيبان فيه ساهي، ماشي مغفل ساهي ولا على حسب الحال. فبغيتي تاكد ليه باش ما يغلطش، اذنك قصدتي شي حاجه اخرى فقلت نعم جاء زيد، عندك نكته راعيتها فلا باس. لا توجد نكته يكفي ان تقول نعم ولا اجل حرف. فالمقصود انه هنا ملي كتقول نعم راه كاين ثلاث كلمات، وحده مذكوره نعم وكلمتان والمقدر كالملفوظ، راه هما بحال الملفوظ، واضح؟ اذا نرجعوا لدابا للمقصود ملي قال الشيخ اقسامه اي الكلام، اش قصد؟ اجزاء كما قال لك الشارح الازهري رحمه الله، اجزاء الكلام التي يتركب منها من جهه مجموعها لا جميعها. اش كيقصد من جهه المجموع؟ بمعنى لانه قال ثلاثه اسم وفعل وحرف. وانا الان اسالكم سؤالا، هل يشترط في الكلام ان تجتمع فيه هذه الثلاثه؟ ماشي شرط. ولهذا الشيخ استدرك قال لأنه لما قال في الأول أجزاء هذه العبارة توهم أنه لا بد من اجتماعها، لأن أجزاء الشيء لا يوجد إلا باجتماعها. ملي كنقول هذه أجزاء مكونة للشيء، فلا وجود للشيء إلا بوجود أجزائه كلها. إذا نقص جزء من الشيء ذهب الكل، لمشى الجزء ذهب الكل. مثلا إذا قلت لك هاد الخشبة هاد اللوحة الآن ولا هاد المائدة الآن لوضعين الكتب، هذا الرف مصنوع من خشب ومسامير مثلا وشي مادة أخرى ولاصق بين الخشب، لاصق بين الخشب، هذه هذا كل، لكن له أجزاء، أجزاء ديالو المسامير والخشب واللاصق بين الخشب، هذه أجزاء. إذا اختل واحد منها فلا توجد هذه الطاولة، الطاولة ما بقاتش. إذا مشات كما كانش المسامير لا تكون الطاولة، لو لم يكن لاصق لا تكون الطاولة، إذا لم يكن خشب لا، إلى واحد منها فات ذهبت ذهب الكل، ما بقاش يطلق عليها طاولة، غنوليو نسميو خشب، خشب مرمي مثلا ولا مسامر ولا كذا، ما بقاش طاولة. واش واضح؟ هذه هي الأجزاء، أجزاء الشيء إذا اختل واحد منها ذهب الكل، هذه الأجزاء. دابا الشيخ هنا في الأول الأزهري قال لك أقسامه أي أجزاء الكلام، أجزاء عبارة أجزاء أش يفهم منها أن الكلام لا يكون كلاما حتى تجتمع فيه الثلاثة اسم وفعل وحرف. فاستدرك قال لك من جهة تركيبه من مجموعها لا جميع، هذا استدراك. قال لك أنا ما قصدتش بالأجزاء، الأجزاء الحقيقية اللي هي ذي تكلمت لكم عليها، قال لك لا أنا قصدت أجزاؤه من جهة تركيبه من مجموعها لا جميع. شنو الفرق بين المجموع والجميع؟ الفرق بينهما أنه في المجموع يعني لا بد أن يوجد شيء من الأجزاء ولا من تلك الأفراد في الجملة، هذه الأشياء في الجملة لابد أن يوجد شيء منها، أن يوجد بعضها. لكن ملي كنقولوا الجميع لا بد ان يوجد، لان دابا عباره المجموع الجميع في الحقيقه عبارتان تدرسان في المنطقه، دي اصطلاحات منطقيه. الحكم اللي كيكون على الجميع هو الحكم الذي يكون على كل فرد على حده دون خروج فرد من الافراد. ملي كنحكموا على جميع الافراد دون استقلال ودون خروج فرد من الافراد، هذا كيتسمى الحكم على الجميع. كنقول لك مثلا كل نفس ذائقه الموت، كل نفس، ما كاينش شي نفس مخلوقه ما غتموتش، هذا حكم على الجميع ولا على المجموع؟ لانه لا, لا لا تستثنى نفس من الانفس من هذا الحكم، هذا حكم على كل، ولاحظوا كل حكم على كل فرد على حده ولا يستثنى منه شيء. لكن ملي كنقولوا الحكم على المجموع يمكن ان يتخلف بعض الافراد في الحكم، قد يتخلف. كنقول لك مثلا مثلا كل اهل مكناس، مثلا جميع اهل مكناس خلقهم طيب مثلا، هذا الكلام صحيح لكن من جهة المجموع إلى من جهة المجموع الجميع، من جهة المجموع قد يتخلف عن هذا بعض الأفراد، قد يتخلف عن هذا بعض الأفراد. واضح المعنى؟ إذن فهنا شكل لك الشيخ قال لك هالثلاثة الاسم والفعل والحرف هي أجزاء الكلام. علاش؟ لأن ردكت لكم أن الكلام لا يمكن أن تركبه من غير هذه الأقسام الثلاثة، تجيب شي حق اسم رابع ولا خامس ما يمكنش، لا بغيت تركب الكلام غترجع لها ثلاثة. إذن فهي أجزاء لتركيب الكلام، لكن من شيء مش من جهة الجميع، من جهة المجموع. إذن ملي كنقولوا من جهة المجموع ممكن تخلف بعض الأفراد. نعم. فنجد الكلام غير من الاسم، تخلف الفعل والحرف، لا يوجد لا فعل ولا حرف. أو نجد الكلام من الاسم والفعل، تخلف الحرف لم يوجد الحرف، وقد يكون من الاسم والفعل. هذا هو معنى من مجموعها لا جميع، بمعنى لا يشترط أن توجد الأنواع الثلاثة في أي كلام، أي كلام مفيد خاص تكون فيه الأنواع الثلاثة. لو كان، لاحظوا معايا، لو كان أي كلام مفيد لابد فيه من الأنواع الثلاثة غنقولوا من جهة تركيبه من جميعها، لكن نجد أن الكلام ممكن يتركب غير من، لهذا قال لك من مجموعها أي يمكن تخلف بعض الأنواع، يكون غير اسم يكون اسم. هذا هو معنى من جهة، فاستدرك روحا قال لك الأجزاء التي توهم أنه لا بد منها رهبيا، قال لك من جهة تركيبه مجموعها لا لا جميع. وما حش عنده مناقشة ما لا تنفع المبتدئ ومن استشكلها يجيبه عنها على حدة إن شاء الله. إذا قال رحمه الله وأقسامه أي في الحقيقة في الأصل خاص يكون تكون هذه الأقسام، العبارة الأسلم والأدق شنو هي؟ نقوله وأقسام الكلمة ثلاثة، ماشي الكلام. هذه العبارة ما غنبقاوش نقولوا أي أجزاؤه من جهة المجموع، ما نحتاجوش أصلا لديك التكلفات، واضح؟ ما غتحتاجش للمحترزات. أقسام الكلمة ثلاثة، هذا التقسيم صحيح؟ نعم. إيش معنى أقسام الكلمة؟ الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما اسم أو فعل أو حرف. هذا تقسيم صحيح لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن كل قسم من هذه الأقسام يصح أن يطلق عليه لفظ الكلمة، واضح؟ فنقول في الاسم، الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف شوف الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف. لكن إذا قلنا أقسام الكلام ثلاثة لا يصح نقول الحرف كلام، لا يصح نقول الفعل كلام، لا يصح نقول الاسم، ولهذا التقسيم ليس حقيقيا. وراه الشيخ الأزهري أدرك ذلك، وهذا الشيء الذي استدرك قال من جهة تركيبه من مجموع، استشعر ذلك. لكن علاش هو من الذي دعاه إلى هذا التكلف؟ اللي دعاه هذا هي عبارة المصنف، لأن المصنف قال الكلام هو اللفظ المركب وأقسامه، الضمير يعود الكلام من أجل الرام، ما ذكرش الكلمة، ولذلك الأزهري ما عنده من يجيبها، لأن الشيخ ما قالش الكلمة، قال أقسامه الضمير كيرجع للكلام، فأراد أن يشرح كلامه كما هو، يعني يبغى يبين لك مقصود ابن أجرام بكلامه، ابن أجرام بكلامه. واضح المعنى؟ إذن إذا بغينا تقسيم لا تكلف فيه نقول الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم حقيقي. ولكن اسمع عند المناطق من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته، تقسيم الكلي. علاش؟ لأنه يصدق على كل جزئي من جزئياته يصدق عليه اللفظ الكلي، بحيث تحمله عليه، كيتسمى في المنطقة هذا لمن فهم لمن فهموش الإشكال، بحيث تحمله عليه حملة مواطأة، لأن في المنطق كيقول لك علامة صحة تقسيم الكلي إلى جزئياته أنه يصح أن تحمل الكلي على جزئيه حملة مواطأة، يعني أن تجعله محمولا له. إيش معنى محمولا؟ خبر، خبر. لاحظ نقوله الاسم كلمة، كلام صحيح؟ شوف الاسم كلمة صحيح؟ الفعل كلمة، جملة صحيحة؟ الفعل الحرف كلمة، جملة صحيحة؟ إذن هذا تقسيم الكلي، هذه العلامة دي تقسيم الكلي إلى جزئياته. إذن قلنا الكلام هو لفظ مركب مفيد وغير الكلمات. دابا شوفوا لاحظوا لو أننا مثلا وضعنا مقررا في الكلام هو عند النحاة هو لفظ مركب مفيد وغير والكلمات التي يتركب منها الكلام تنقسم إلى عبارة سليمة لا إشكال. الكلمات التي يتكون منها الكلام لا تخرج عن أقسام ثلاثة، عن اسم وفعل واحد، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرف. قد يقول قائل هاد شروح المتون بهذه الطريقة والكلام على قول المصنف وتأويل كلامه ولا كما فعل الشيخ الجزري بعض المعاصرين دابا اليوم، وذا أذكره لكم باب الإجابة عن الشبهة. بعض المعاصرين دابا اليوم كيقول لك وفي الحقيقة هذا المنهج منهج فيه تطويل وفيه تشتيت لذهن الطالب، وكاين هناك تشجيرات وملخصات تسهل علم النحو. التقيت بعضهم في وقت قريب ليس بالبعيد يدعي هذا، قال لك كاين تشجيرات وملخصات تسهل تصور علم النحو طريقة كذا. الجواب أن هذه الطريقة أفيد للطالب من تلك. نعم تلك يمكن تلك الطريقة يمكن الاستعانة بها، لكن تكون تلخيصا لما درس، لأن هذه المناقشات التي نتحدث عنها مما يناسب المقام، مش حاجة لا تناسب مقامكم إلا اختصارا لمن فهمها ومن فهم فليدعها. فهذه المناقشات التي تذكر في هذه المجالس مفيدة جدا، وقد رأينا إفادتها حسا بالواقع، مفيدة للطالب تفتح مداركه. الجمود على طريقة التشجير وأن هذا قسمان وهذا كذا وهذا كذا وطريقة يسيرة سهلة تجعل الطالب جامدا في الفهم، لا يرتقي في فهمه لمستوى أعلى، يثبت في محل واحد ومتى قرأ الصعب لا يستطيعه. لكن هذه المناقشات تفتح مدارك الطالب إذا لم يعجل، إذا لم يستعجل الثمرة، إذا صبر، وصابر سيجد أنها مفيدة، خاصة إذا اجتمع مع ذكر هذه المناقشات ليسيرا مناسبة للمقام. ما تقولوش تعمق، راه ممكن تعمق دابكم بين تكلموا عن المحشي وما ذكر أن نطول الكلام، لكن دون تعمق المسائل التي لا بد منها كما قالوا أجزاء التي كذا كذا. إذا اجتمعت هذه المناقشات مع ذكر الخلاصة ولا ذكر المقصود يجمع الطالب بين الفائدتين. احنا دابا هذه المناقشات كانها تاتي استطرادا، لكن الفائده اللي ياخذها الطالب شنو هي؟ الكلام عند النحاة هو لفظ مركب مفيد وغير، والكلمات التي يتركب منها الكلام اللي ذكرناها في تعريف النحو اصلا، ياك النحو قلنا موضوعه الكلمات الاعرابيه من الحيثيه المذكوره، يعني من جهه الاعراب والبناء وما يتبع ذلك، وقلنا في التعريف العلم بالقواعد التي يعرف بها احواله الكلمات. إذا غتسول أنت هذه الكلمات اللي كيتركب التي ينظر فيها النحاة من جهة الإعراب إلى كم تنقسم؟ الجواب إلى اسم وفعل وحرف، وسهل التقسيم. الكلمات جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. وذكرنا حتى مقصود الشيخ لما قال وأقسامه ثلاثة، اش قصد؟ قصد أقل، قصد أجزاء الكلام التي يتركب منها ولا يخرج عنها. ولهذا قال لك الشيخ من مجموعة، بمعنى ها هو الكلام عرفتيه، من أين تركب هذا الكلام؟ قال لك من ثلاثة الأقسام، لا يمكن أن تركب الكلام من غير هذه الأقسام الثلاثة، إما من اسمين أو فعل وحرف، ولم يشترط لك، ما قالش لك يشترط اجتماعها. ولهذا احنا بينا قلنا ممكن تركبه من نوع واحد أو من نوعين أو من ثلاثة، واضح المعنى؟ ولهذا المناقشة مفيدة تفتح أذهان الطالب، ولهذا الطالب راه مطالب بالتلخيص. أنت الآن تقال لك أشياء وكذا، أنت مطالب أن تلخص الدرس وأن تركز على العلم الذي تدرسه. تكدرس النحو، إذا لخص المسائل النحوية على حسب ما أخذت من الدرس، خذيتي واحد الخلاصة، الكلام هو كذا، والكلمات اللي كيتركب منها الكلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الكلمة جمع كلمة، والكلمة إما اسم إما فعل إما حرف. والشيخ قصد لما قال وأقسامه ابن أجرام عنده وجه لا في قوله وأقسامه ثلاثة، عنده وجه. ش قصد رحمه الله بقوله أقسام الكلام ثلاثة؟ بمعنى الأجزاء التي يتركب منها الكلام ولا يخرج عنها، لكن لا يشترط وجود كل جزء من هذه الأجزاء. كما قال لك الأزهري غندور ندور نرجع العبارة، يتركب منها من جهة المجموع لا من جهة الجميع، يعني لا يشترط اجتماعها، واضح المعنى؟ إذا قال لك الشيخ وأقسامه ثلاثة لا رابع لها بالإجماع. طيب قال لك الإجماع والخلاف كين؟ كين اللي زاد قسما رابعا. أجابك الأزهري قال لك ولا التفات إلى من زاد قسما رابعا، بمعنى أن من زاد قولا رابعا، من زاد قسما رابعا قوله غير معتد به، ولهذا حكى الإجماع، بمعنى أن ذاك القول قول ضعيف غير معتبر ولا معتد، كأنه غير موجود. وليس كل خلاف معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. هذا خلاف لا حظ له من النظر، وهذا قال لك الإجماع. إذن لم يعتد بخلاف من خالف، وقد استقر في الحقيقة من بعد هذا الخلاف، استقر الإجماع على أن الأقسام استقر الإجماع على أنها ثلاثة. هادو اللي زادوا قسم رابعا وسموه خالفة، قال لك الاسم الكلمة ثلاثة الأقسام، اسم وفعل وحرف وخالفة. ماذا قصدوا بالخالفة؟ قصدوا به اسم الفعل. وعلاش؟ راه لهم وجه باش تعرف، راه ماشي هادو دراري، راه نحات، هادو بعض النحات. لماذا زادوا؟ لأن قال لك لاحظ، علامات الاسم لا تنطبق عليه، علامات الفعل لا تنطبق عليه، وهو شبيه بالحرف ولكنه ليس بحرف. فالقول ليس له شبه قوي لا بالاسم ولا بالفعل ولا دابا. علامات الاسم اللي كنا تكلمنا عليها لا يقبلوها. غتقول ليه طيب صهر يجوز نقول صهين، يقول لك صهين ماشي هو صهر، حنا كنتكلموا على صهر السكون بمعنى اسكت. اما صهين ذاك الذي ينون فلسنا نتحدث عنه، ذاك اسم لانه كاين فرق بينهما في المعنى. طيب غيقول لك هذا ليس اسما لا يقبل علامات الاسم، ولا هو فعل لانه لا يقبل علامات الفعل حتى من جهه الدلاله، ولا هو حرف لانه يدل على معنى والحرف لا يدل على. فاذا اش قالوا نزيدوا قسم رابع ونسميه خالفه. هذا له وجه، لكن هذا قول مردود ضعيف. باش كنردوا عليهم كنقولوا لهم هذا داخل في الاسماء من جمله الاسماء، ولهذا لا حد كيتسمى اسم فعل. وعلاش يسمونه اسم فعل؟ لانه من جهه اللفظ، من جهه اللفظ له حكم الأسماء، ومن جهة الدلالة يدل على ما تدل عليه الأفعال، كأن تقول مدلوله فعل ولفظه اسم. هو ولهذا قالوا اسم فعل. إيش معنى هذا؟ اسم دال على معنى الفعل، هذا من إضافة الدال للمدلول، الاسم دال والفعل مدلول. اسم فعل اسم دال على معنى الفعل، لأن صهش مدلولها أسكت، وأسكت هذا المدلول ديال صهش هو فعل. واضح؟ إذن اللفظ اسم ومدلوله مدلول الفعل. وهذا غير تقريبا لكم، وإلا من حيث التحقيق راه ماشي المدلول ديال صه هو الفعل الحدث اللي هو طالب السكوت، لا، مدلول صه لفظ سكوت. هذا تفصيلا يذكر إن شاء الله في غير هذا المحل، أي لمن فاهمه. مدلول صه لفظ سكوت، ولفظ سكوت هو الدال على طلب السكوت. دابا شنو الفرق بين باش، لانك انت الان قد تعترض وتقول اذا لا فرق بين سكوت وبين صه، وعلى السكوت قلت فعل وصه قلت اسم. واضح؟ الجواب لا، كاين فرق في الدلاله، فرق بينهما. اذا قلت لك سكوت فهذا اللفظ مدلوله المباشر، يعني المعنى ديالو المباشر هو طلب السكوت، وسكوت مدلوله المعنى ديالو المباشر طلب السكوت. اما صه المدلول ديالو المباشر ماشي هو طلب السكوت، مدلوله فعل وهو سكوت، مدلول ديال اللفظ ديال اسكت، واسكت اللي المدلول ديال صح هو الذي يدل على طلب السكوت. فاسكت يدل على طلب السكوت مباشره، وصح يدل على طلب السكوت بواسطه دلالته على لفظ الفعل. بمعنى بعباره ايسر، مدلول الفعل اللي هو اسكت معنا وهو طلب السكوت، ومدلول اسم الفعل اللي هو صح مدلوله لفظ وهو أسكت، وأسكت هذا اللفظ هو الذي يدل على طلب السكوت. فمدلول الفعل معنى ومدلول اسم الفعل لفظ. إذن إذا كان هذاك مدلوله معنى وهذا مدلوله لفظ، فاختلاف بينهما في الدلالة، ولهذا صه يسمى اسما وأسكت يسمى صه، ونحوه من أسماء الأفعال بحال كما قيل في صه يقال في غيرها، سواء كان اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر. إذا الشاهد الصحيح أن اسم فعل ماله من الأسماء، هذا هو الصحيح. إذا لا التفات إلى من زاده. إذا شحال هي الأقسام سيدي؟ ثلاثة. الأول قال الشيخ اسم. الاسم في اللغة الريت وفي التحفة السنية، الاسم في اللغة ما دل على مسمى. نعم هذا هو الاسم فعلا، هذا هو الاسم في اللغة ما دل على مسمى. أي لفظ في العربية يدل على مسمى يقال له اسم. لكن شو معنى هذا يدل على مسمى؟ هل المسمى يجب أن يكون عينا؟ يجب أن يكون ذاتا؟ لا يشترط. إذن الاسم في اللغة ما دل على مسمى، أي بحال تقول ما دل على مدلول، لأن المسمى ديال الاسم يعني المدلول ديال الاسم شيء، هذا الشيء قد يكون عينا وقد يكون معنا، مش شرط يكون عين. لأن دابا أنت ملي كتسمع الاسم في اللغة وما دل على مسمى كتستحضر زيد عامر بكر، كتقول زيد يدل على ذات مخصوص، هذا هو المسمى، مش شرط يكون المسمى ذات. انتبهوا لهذا، لا يشترط في المسمى أن يكون ذاتا. لاحظوا أنا أقول لكم العلم هذا اسم ولا لا؟ والاسم في اللغة ما دل على مسمى، هذا يدل على مسمى. آه نعم يدل على مسمى. شنو هو المسمى؟ هو ذاك المعنى الحدث، الحدث اللي هو العلم، الحدث. واضح؟ إذن العلم يدل في اللغة على مسمى. آه نعم يدل في اللغة على شنو هو مسماه؟ هو الحدث، المعنى الحدث، لكن الشيء المعنوي اللي هو العلم. والعلم احنا فين كنعرفوه؟ كنعرفوه اذا قام بشخص، لان الاصل في العلم في هذا المعنى انه عرض، العلم عرض، وانما نعرفه نحن البشر اذا قام بالذوات. ملي واحد من الناس كيكون عنده علم عاد كنعرفوا العلم، كنعرفوا العلم بالاثر ديالو. اما من جهه المعنى هو عرض يقوم بالذوات. المهم على كل حال ملي كيقولوا في اللغه الاسم دل على مسمى، ما تستحضرش انت هي الذوات الاعلام تقول آه مثل هذا، قارورة اسم يدل على هذا المسمى، هاتف اسم يدل على هذا، قلم اسم يدل على ما تكتبون به، لا حتى المعاني تهيرة تهي مسميات. إذا المسمى ديال الاسم قد يكون ذاتا وقد يكون معنى، قد يكون عينا وقد يكون معنى في اللغة. اسمه ما دل على مسمى. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. كلمة دلت على معنى في نفسها، قولهم كلمة، لأن دابا هاد التعريف علاش كيسوغ بهذه الطريقة؟ للاحتراز. دابا عن الاسم شو الذي يقابله؟ جوج الأشياء، الفعل هو. فقولهم دلت على معنى، وشوف لاحظ كل شيء كنقولوا فيه كلمة، شوف الاسم تعريفه في الاصطلاح كلمة، الفعل في الاصطلاح كلمة، الفعل الحرف الاصطلاح، هذا دليل على أنها أقسام الكلمة، كل واحد كنقول فيه كلمة. لما قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها، شنو الذي خرج؟ الحرف. لا خرج الحرف. دابا شنو دابا المقابل ديال الوجوه؟ حنا مقصودنا دابا الآن هو أن تميز الاسم عن أخويه فقط، هذا هو المقصود في هذا الموضع. تميز لينا أنت الاسم عن الفعل والحرف، والفعل عن الاسم والحرف، والحرف عن الاسم والفعل، هذا هو الغرض. إذا المقابل ديال الاسم جوج، ففي التعريف الاصطلاحي سنذكر لك ما تميز به الاسم عن أخويه. لما قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها، خرج الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى، يدل على معنى في غيره، على لا يدل على معنى في نفسه، في غيره، إذن خرج الحرف. ولم تقترن بزمان، خرج الفعل، لأن الفعل لا بد أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. واضح المعنى؟ فالفعل في تعريفه قال لك الفعل في اللغة هو الحدث، هذا لغة. كاين الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما تعلمون. ولهذا انتبهوا، شوف فالاسم في اللغة شنو ولا ما دل على مسمى. مسمى مثلا ضرب، ضرب في العربي العرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على مدلول. شنو هو؟ للدلالة على ضرب في الزمن الماضي، للدلالة على ضرب وقع في الزمن الماضي. فمن جهة اللغة ممكن نقول العرب جعلت ضرب اسما للحدث الواقع في الزمن الماضي، الحدث اللي هو الضرب الواقع في الزمن الماضي، فهي من هذه الجهة ضرب من هذه الجهة اسم في اللغة. لغة الاسم لا بالغ من ذلك. اسمه فعل؟ لا، لغة اللغة مش اصطلاح في اللغة. دابا اللغة قلنا الاسم هو ما دل على مسمى، هذاك التعريف ديال الاسم في اللغة ما دل على مسمى راه لا يخرج الفعل، لا حتى الفعل يدخل فيه، لأن حتى هو اسم دل على لغة، لغة دل على مسمى في اللغة. لكن فين كاين الفرق في الاصطلاح؟ إذا الفعل في اللغة قلنا هو الحدث، ولهذا شوف انتبه الضرب هذا اللفظ يدل على حدث ولا لا؟ ذاك الحدث فعل ولا لا؟ آه فعل، لغة فعل. الضرب يدل على فعل اللي هو ذاك الحدث ديال لا لا دابا المصدر مثلا الضرب هذا مصدر ضرب يضرب ضربا. انا بغيت نبين لكم الفرق بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، اللغوي لا يكفي. دابا في اللغه الفعل لغه هو الحدث، واضح. انا مثلا نقول ممكن نقول لك شنو صدر مني، صدر مني مثلا فهم، فهمت شي حاجه صدر مني، نقول لك صدر مني فعل استحسنته. شنو هذا الفعل؟ هو الفهم. والفهم هذا اللفظ الذي يدل عليه في الاصطلاح، الفهم اللفظ دال على هذا الحدث. اش يسمى في الاصطلاح؟ اسما ولا فعلا ولا حرفا؟ الفهم اسم. لكن في اللغه ممكن نقول فيه فعل، نقول فيه فعل لانه دال على حدث، والفعل في اللغه هو الحدث. فاذا التعريف اللغوي راه ما كيميزش لك بين هذه الأقسام اصطلاحا. مفهوم؟ خاصك لا بد من تعريف الاصطلاح، لأن الفعل في اللغة هو الحدث، وهذا ربع المرات كان وقعوا في كل فا باش نبينوه للناس، لأنك تعرض هذه الأمور في شرح الحديث ولا في تفسير القرآن أحيانا تعرض، كتقول كيكون بعض الطلبة لأن أحيانا في كتلقى المشكل، كتلقى المشكل مع طالب العلم اللي فاهم شي شوية، العامي راه ما فهم والو، ما تلقاش معاه، ما تحتاجش توضح ليه، هو ما فاهم حتى حاجه مزيان، كتلقى المشكل مع داك المبتدئ اللي فاهم شي شويه، دابا فاهم شويه وما مازال خاصو شي حاجه اخرى، كتجي تعبر بفعل وانت تقصد الفعل اللغوي الحدث. يقول لك كيفاش هذا فعل ولا مستعار من الاسماء؟ فاحيانا تحتاج الى ان تبين المراد، ولهذا راه احيانا تجدون في خطبه ولا في درس وضعي ولا في درس وعظي استطراد في ذكر بعض المسائل رايح احترازا من ان يفهمها الطالب معكوسة الوضع، يفهمها على غير مرادها، كون كانوا الناس كلهم ما فاهميش غتقول رانا فاهمين وما لا فعل لا اسم ندوز، لكن المشكله فاهم شي شويه، وهذاك الشويه اللي فاهمه غادي يسقطوا كما كنا نفعل في بدايه الطلبه، هذا الشيء عادي، كنا يسقطه على كلامي، قلنا الضرب وسنون هذا مصدر، وكيف يقول فعل؟ لا، فعل في اللغة يعني دل على حدث، والحدث فعل، لأن شنو الفعل؟ الفعل هذا بحال نقول تصرف، الفعل في اللغة هو التصرف هو العمل، فهذا التصرف للعمل نقول هذا اللفظ دال على فعل، مثلا شوف الفهم هذا اللفظ دال على فعل، هذه العبارة دي صحيحة لغة ولا لا؟ صحيحة لغة، الفهم هذا اللفظ اللي هو الفهم دال على فعل، دال على واحد الفعل اللي هو الفهم الأصحاح. إذا الشاهد قلنا لنس انتقلنا للفعل، قلنا الفعل في اللغة ما دل على هو الاسم الحدث، وفي الاصطلاح شنو هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت. لما قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها، ما الذي خرج؟ الحرف. لا، دابا هما بغوا يميزوا لك الفعل عن اسم الحرف، خرج الحرف، لأن الحرف دلت على معنى في غيرها، وقوله هو اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة احترازا من الاسم، لا غير من الاسم، إخراج الخارجي تحصيل حاصل لا يجوز علمه، الحرف خرجناه نبقاو تابعينه، شي حاجة خرجتها وبقى تابعة تقول زيد يخرج يصير يخرج، واضح المعنى؟ إذن وهذا راه اللي قالوا لكم راه يعذر فيه، لأن بعض المدرسين كيقولوا في هذا الأخر، بعض المدرسين هذا غلط، دابا حنا قلنا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة، دلت على معنى في نفسها اش خرج؟ الحرف، خرج ملي نجي واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة نخرجوا غير اللي باقي داخل، لأن الإخراج لاش يكون للداخل ولا للخارج؟ للداخل، شي حاجة باقى داخل خاصنا نخرجوها، ما خرج فارغنا منه، لهذا كيقولوا المناطق إخراج الخارج تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، واضح لنا؟ إذن ها هو تعريف جامع مانع ولا لا؟ نعم جامع مانع، لأن المقصود عندنا هنا بالجمع والمنع شنو هو؟ هو أن يكون التعريف مثلا تعريف الاسم يجمع كل أفراد الاسم ويمنع دخول غيرها فيها، يمنع دخول الفعل والحرف فيها، هاد من اللي عرفنا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن، دخلت معنا جميع أنواع الأسماء ومنعت دخول شيء من الأفعال أو الحروف في المحدود، كذلك في تعريف الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة تعريف جامع مانع، جامع لجميع أفراد الأفعال يعني، ومانع من دخول غير الأفعال فيها، مفهوم؟ حتى الحرف خاصنا سي تعريف جامع مانع، أش قالوا في تعريفه؟ الحرف أولا في اللغة شو هو؟ الطرف يعني، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف ولا على شيء يسير، إذا الحرف في اللغة، ولهذا كنقولوا مثلا حرف الطاولة هو جانبها طرفها هذا وحرفها، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، شو ما زادوش عبارة أخرى، علاش؟ لأنها كافية في الإخراج، كلمة دلت على معنى في غيرها أخرجت الاسم والفعل، لأن الاسم والفعل مشتركان في هذا الأمر اللي هو أنهما يدلان على معنى في أنفسهما، الأفصح نقوله في أنفسهما من نفسيهما، هذا هو الأفصح في التثنية، ابن مالك يقول واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعة، هذا النفس إذا أردت أن تؤكد به المثنى فاجمعه على أفعل ولو كان مثنى، تقول جاء الزيدان أنفسهما، أفصح من أن تقول نفساهما، أنفسهما ولو مثنى مش مشكلة. المهم على كل حال شكونا تقوله إذا قلنا قولهم في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها اش خرج؟ الاسم. علاش خرجوا بجوج في آن واحد؟ لأنهما يشتركان في هذا الأمر، كاين واحد وجه اشتراك بين الاسم والفعل. شنو وجه الاشتراك؟ أنهما يدلان على معنى في أنفسه. الاسم يدل على معنى في نفسه والفعل يدل على معنى في نفسه. فاش يفترقان في الدلالة على الزمان؟ الاسم لا يدل على الزمان أصالة، ليس من مدلوله الدلالة على الزمان. و فعل من ماهيته وحقيقته دلالة على الزمان. كاين هنا بعض الاستثناءات لكن لا تنفعكم في هذا المحل. في اسم الفاعل أنه قد يكون دالا على الحال والاستقبال لا يناسب هذا المقام. مهم على كل حال هذا هو الضابط الذي تفرق به الآن. الاسم يشترك مع الفعل في الدلالة على معنى. إيش معنى الدلالة على معنى في نفسه؟ يعني أن الكلمة وحدها تدل على مدلول، لها معنى لها مدلول، لكن يفترقان في أن مدلول الكلمة ليس منه، ليس الزمان حقيقة فيه، ليس الزمان جزءا في مدلول الاسم، لكن الزمان جزء في مدلول الفعل. ولذلك كيقولوا هنا في واحد عندها جينا إن شاء الله كيقولوا الفعل المدلول دياله مركب من شيئين. دابا أي فعل، ماضي ولا مضارع ولا أمر، مدلوله واش جزء واحد ولا جزءان؟ المعنى جزءان. الفعل ديالو المدلول ديال الفعل المدلول ديالو المعنى ديالو متركب من جزئين، فيه جوج الاجزاء. هاد جوج الاجزاء هي المعنى ديالو، المعنى ديالو مركب من جزئين. شنو هما هاد الجزئين؟ الحدث والزمان. اي فعل مدلوله مركب من جزئين، الحدث والزمان. دابا ضرب كيدل على حاجه وحده ولا جوج؟ جوج الحوايج. يدل على حدث اللي هو الضرب، وقع في الزمن الماضي كيدل على حدث وزمان، جوج مقترنان يدل عليهما بالمطابقة. ملي كتقول ضربة يدل عليهما مع دلالة مطابقة، الحدث والزمن. يضرب الحدث والزمن، اضرب الحدث والزمن، واضح. ومدلول الاسم واحد في الغالب، نعم قد يكون مركبا، لكن الاسم كنقصد في الاصطلاح النحوي كلمة دلت على معنى في نفسها. اذا المدلول، ولهذا قلنا شوف ولم تقترن بزمن، اذا المدلول ديالها واحد اللي هو أنها تدل على معنى في نفسها. إذا سهل الأمر جدا. إذا هذا هو هذه بيان الفرق بين أقسام الثلاثة. ثم قال لك الشيخ ذكر لك الأقسام ديال كل من الاسم والفعل والحرف، ونذكر هنا ما ذكر من الأقسام لأنه هو المناسب للمقام. إذا عرفنا تعريف الاسم والفعل والحرف. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بارك أن هذه الأقسام ذكر الشيخ في المقام تكفي، مضمر ومظهر ومبهم. إذن الاسم ثلاثة أقسام، مضمر ومظهر ومبهم. ومضمر المظهر المبهم سيأتي إن شاء الله الفرق بين هذه الثلاثة بتفصيل في الكلام على الضمائر، لأن من بعد إن شاء الله في المركبات في باب الفاعل يقول ذكرنا ما أن الفاعل ما يكون ظاهرا أو مضمرا، وهناك يأتي التفصيل. لكن هنا ما نذكره على سبيل الإيجاز، على سبيل الإيجاز فقط. شنو الفرق بين المضمر والمظهر؟ دابا المضمر ولا الضمير قل ما شئت هو كلمة، ولا قل اسم لأن دابا الآن خصصنا. الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، كناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب. يعني الضمائر في الأقسام ديالها العامة ثلاثة، في الأنواع ديالها العامة ثلاثة أنواع. إذا واحد الألفاظ وضعتها العرب كناية عن المخاطب، عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب، هذه تسمى ضمائر. وخذوا قاعدة هنا، لأن من اللي قال لك الاسم ثلاثة الأقسام مضمار، الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها أسماء. الحروف الأخرى اللي كتدل على التثنية والجمع وكذا ونعتبرها حروفا، لا يصح في الاصطلاح أن نسميها ضمائر. اصطلاحا ما كنقولوش ليها ضمائر، كنقولوا فيها حروف، واضح؟ حروف. مثلا إذا كان شي حرف كيدل على اثنين وهو حرف ليس ضميرا، كما ذكرنا على لغة أكل من براغيث في ذلك الوجه الثالث ضرب زيدان، كنقول حرف تثنية لا محل له من الإعراب. الكاف إذا كانت حرف خطاب لم تكن ضمير، لم تكن اسما، كانت نقولوش فيها ضمير اصطلاحا، كنقول الكاف حرف خطاب لا ضمير. الكاف مثلا المتصلة باسم الإشارة ذاك، هذه ليست ضمير، ليست اسما، ليست اسما. اش كنقولوا فيها في الاعراب؟ حرف خطاب، ما نقولوش ضمير. ضمير خطا اصطلاحا، في اصطلاح النحوي هذا خطا. الضمائر كلها اسماء، واضح. الا قلتي ضمير هذا كيساوي انه اسم، اذا لا لقيتيه ليس اسما وهو حرف دال على تثنيه ولا كذا فقل فيه، قل حرف، واضح، حرف، ولا تقل ضمير. الضمائر كلها اسماء. اذا القسم الاول من اقسام الاسم هو الضمير، دال على تكلم أو خطاب أو غيب. وتسي إن شاء الله سيأتي الضمائر هذه الأقسام الثلاثة ديالها لا تخرج عن 12 ضميرا، اثنان للمتكلم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وخمسة للغائب هي هو وهي وهما وهم وهن. إن شاء الله يأتي تفسيرها هذا. هذه هي أنواع الضمائر. غير دابا مثلت لكم ضمائر رفع، ضمائر قد تكون ضمائر رفع أو نصب أو جر، التفسير يأتي بعد، هذا قلنا خليوها من بعد. المقصود أن الاسم قد يكون، شنو دابا الفائدة اللي كتاخذها أنت باعتبارك مبتدئا في أول الأمر؟ أن الضمائر من الصاد، هادشي اللي خاصك ملي كنجيو نقولوا لك الاسم ثلاثة أنواع، مضمر و خاصة العلامات اللي ذكر لك الشيخ شنو قال لك في اسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام وحروف الخفض. كاين بعض الضمائر تقدر ما تميزهاش بهذ العلامات لأنها ما كتقبل حتى شي علامة من هذه العلامات، ممكن ولا لا؟ مثلا أنت، أنت هذا ما تعرفه لا بالتنوين ولا بدخول الألف واللام ولا شنو قال لك ولا بالخفض ولا بدخول حرف من حروف. أنت إذا أنت مبتدئ قد تستشكل تقول هذا هو شيء اسم ولا فعل ولا ولاحظ هنا فادك فائده الضمائر كلها اسماء. لقيتي شي ضمير كيدل على تكلم او خطاب او غيبه فهو من الاسماء. صافي سهل واضح. ولهذا كيقولوا في تعريف بعضهم يعرفه واحد تعريف الاختصار كيقول لك الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا، لان هذاك المتكلم ولا المخاطب ولا الغائب كيكون عنده اسم يدل عليه. كيكون عنده اسم هذاك المتكلم وخطب اللي انت كنيتي عليه بالضمير، راه كيكون عنده اسم يدل عليه. هذاك الاسم اللي كيكون عنده كيدل عليه هو الظاهر. هذاك الاسم اللي كيكون مثلا انا اسمي موسى، الا بغيت نتكلم على راسي نقول انا، عوض نقول موسى نقول انا. اذا فكنيت بانا عن موسى عن الظاهر اختصارا. انت اسمك محمد، عوض انا اقول محمد قلت انت، فكنيت بانت بهذا الضمير عن الظاهر اللي هو محمد اختصارا. وهو كنتكلم على سعيد، عوض نقول سعيد نقول هو، كنيت بالضمير عن الظاهر اختصارا. واضح المعنى؟ عوض نقول دا زيد ضرب عمرا، وانا كنتكلم على عمرو كنقول زيد ضربه، ضربه يكفيني بلا نقول عمرا، كن يبي عن الظاهر اختصارا. ان شاء الله. اذا هذا الضمير قسم الاول. قسم ثاني شنو هو؟ المظهر. المظهر مقابل المضمر، وهو الذي ذكرت لكم يكنى به عن الضمير. إذا تقول أنت ما ليس ضميرا من الأسماء وليس مبهما، لأنه جاب لك ما زال اسم مبهم فهو ظاهر، كسعيد وبكر وكذا، هذه كلها أسماء ظاهرة. إحنا نخرج المبهم ويبقى لك ما عدا المضمر والمبهم قل فيه ظاهر. واضح. وهذا على هذا التقسيم، لأن أحيانا انتبهوا باش ما يوقعش لكم إشكال في الفهم. دابا في هذا المقام كنقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مضمر وظاهر ومبهم. فهذا المقام علاش هذا التقسيم هذا؟ اي باش تعرف انت ان الاسم راه يتنوع الى انواع، ليس يجري على واد واحد، يتنوع الى انواع. وتعرف ان المبهم من الاسماء وان الضمير من الاسماء، لانهم هذوك جوج اللي قد يشكلان عليك، اما الظاهر واضح. لكن قد تقول وعلاش باب الفاعل والمفعول كنقسمو غير الى قسمين، كنقولوا وهو قسمان ظاهر وفي المبهم. الجواب ان المبهم هناك داخل في الظاهر، تما ملي كنقولوا كذا كذا راه المبهم داخل في الظاهر. اذا فكل مقام له مقال، ياك لكل مقام مقال، وهذا الشيء هو، ما كاينش تعارض. هنا المقام كيناسب التفصيل، فذكر لك الانواع الثلاثه، تما لا حاجه للتفريق بين المبهم والمظهر. فكنقول الفاعل مثلا ولا المبتدا ولا كذا قسمان ضمير وظاهر، والظاهر راه داخل فيه المبهم، المبهم داخل في الظاهر، في الظاهر. واضح المعنى؟ لأن المقام كيناسبو هذاك تما، لأنه لا يترتب على التقسيم الثلاثي شيء. لأن دابا انتبهوا، إلا كان لأن تما غنتاخذوا الكلام على الأحكام، على التركيبات، ياك يعني. إلا كان الحكم، شوفوا واحد السؤال أسألكم، إلا كان الحكم ديال الظاهر والمبهم واحد، عند لهما حكم واحد، والمضمر هو اللي عنده حكم مستقل، علاش كنقسموا على ثلاثة الأقسام نطول في التقسيم؟ عندهم حكم واحد نجعلهم بجوج قسما واحدا، واضح؟ والضمير اللي عنده حكم مستقل هو اللي نخصه بالذكر، فغنقول لك قسمان ظاهر والمضمر كذا وكذا، وما ليس بمضمر فهو ظاهر، صافي، اللي ماشي مضمر فهو ظاهر، والمبهم داخل تما لأن الحكم واحد، فلا حاجة للتقسيم الثلاثي. علاش ذكرت هذا؟ باش ما تستشكلش من بعد، تقول سبق لينا قلتوا الأقسام الأسماء ثلاثة، ودابا قلتوا غير قسمان، لا إشكال، واضح المعنى؟ إذا المبهم شنو هو؟ قال لك نحو هذا. شوف الشيخ رحمه الله، الشيخ الأزلي في الأصل يسلك طريقة مناسبة للمبتدئ، ما ذكرش لك حتى التعاريف. شتي شكون ذكر لك تعريف الضمير وتعريف الطائر؟ يكون فيه شيء من الصعوبة ولا لا؟ وحتى تعريف الفعل والاسم ما ذكروش، شنو وضحهم لك غير بالمثال. وهذه طريقة مسلوكة لأهل العلم، وهي التوضيح بالمثال. المبهم نحو هذا، ومن بعد إن شاء الله حتى في المعارف غيعاود يقسم لك المعرفة إلى خمسة أقسام، وغيذكر منها الاسم المبهم. قال لك الاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم الذي المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو رجل أول. فالمقصود هنا سيعيد المبهم. المبهم ماش كيقصدوا به؟ كيقصدوا به واحد الاسم في اللغة العربية لم تضعه العرب لمعين. لأن شنو الفرق بين المبهم والمظهر؟ لاحظ ما الفرق بينهما المبهم والمظهر. المظهر يدل على معين، مكة كدل على مكان معين، الرباط على مكان معين، سعيد على شخص معين، القلم على شيء معين. المبهم يدل على لفظ لا يختص به واحد دون الآخر. لفظ مبهم يصلح لجنسه، واضح المعنى؟ دابا مثلا ملي كنقول لك في أسماء إشارة ذا، ذا لاش كتصلح ذا؟ للمفرد المذكر. إذن هذه واش خاصة بشي مفرد مذكر بك أنت بوحدك، ولا تصدق على أي مفرد مذكر؟ كي يقولوا فيها اسم مبهم، ما معنى إبهامها؟ أنها تصدق على أي مفرد مذكر. هذا نقول فيه ذا، هذا ذا، هذا ذا، هذا ذا، أي مفرد مذكر قل فيه ذا. أي مفرد مؤنث تقول ذي، ذي ذي ذي، أي مفرد مؤنث. لهذا يقولون مبهم، لأنه لا يختص به شخص نوع عين من الأعيان، يشمل كل مفرد مذكر، ذي كل مفرد مؤنث، ذاني كل مثنى مذكر، تاني كل مثنى مؤنث، واضح؟ أولاء كل جمع، جمع ذكور ولا جمع إناث، كل أولاء الرجال أولاء النساء، واضح معنى؟ أسمها أسماء مبهمة. ومما يدخل في أسماء المبهمة الأسماء الموصولة، الذي لاش يصلح لكل مفرد مذكر، التي لكل مفرد مؤنث، هذا اسم المبهم، واضح؟ ما يصلح لكل نوع، ولا قلت لكل فرد من جنسه، كل فرد من جنسه الذي يدل عليه يصلح له. أما سعيد أنت محمد أنت، هذا محمد لا تصلح لغيرك، خاصة بك، صارت عالما عليك تعينك. إذا قلت يا تفلان رسمت محمد، نقول هذا من باب التواطؤ غير المقصود، وقع داك الشيء بدون قصد. واش فلان اللي بغى يسمي تعمد يشاركك أنت وياه؟ بغى يعين ولده وسماه محمد، فوقع ذلك اتفاقا دون قصد، مش اتفاقا لا دون قصد دون عمد، واضح المعنى؟ إذن هذا هو الفرق بين المبهم وغيره. إذن خرجوا لي أنتم الضمير والمبهم، فرقتوا بيناتهم، ما عداهما فهو ضار، ما ليس مضمرا ولا مبهما فهو. هذه هي أقسام الاسم. أقسام الفعل قال لك الشيخ ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. وراه سهل من تعريف الفعل، لأن الفعل قلنا كلمة دلت على معنى في نفسه واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. إذن الفعل الماضي يدل على حدث وقع قبل زمن التكلم. المضارع يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. والمضارع يدل على حدث يطلب حصوله في الزمن المستقبل، يطلب حصوله، لأن فيه طلب، الأمر فيه طلب، اضرب اجتهد، يدل على حدث زي يطلب حصوله في الزمن المستقبل. المضارع يدل على حدث يقع في زمن في الحال أو في، ولا خصاف هذا هو الفرق، واضح؟ هذه الأقسام لا يخرج الفعل عن هذه الثلاثة، كاين شي فعل لا ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أبدا لا يخرج. القسم الثالث حرف، قال لك الشيخ وحرف جاء لي معنى ثم قسمه إلى ثلاثة الحرف، كاين قسم إلى ثلاثة أقسام. حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وحرف مختص بالأسماء، وحرف مختص بالأفعال. سهل. شنو الحرف المشترك بين الأسماء والأفعال؟ يجوز يمكن أن تدخله على الأسماء، ويمكن أن قد يدخل على اسم وقد يدخل على فعل. افعل به ما شئت، كهل، تقول هل جاء زيد، وتقول هل زيد مجتهد، يصحان. شوف هل جاء علاش دخل على الفعل، هل زيد مجتهد دخل على الاسم، هذا مشترك لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال. المختص بالأسماء كحروف الخفض، إذا كنت تكلم عليها وهي من وإلى وعن وعلى، تختص بالأسماء، رأي من ذكرناها من علامات الاسم ولا لا؟ وإذا ذكر الشيء من علامات الاسم فإنه يختص به، وإذا ذكر من علامات الفعل فإنه يختص به، لأن ما معنى كونه علامة؟ يختص بذلك الشيء. إذا حروف الخفض بلا مختصة بالأسماء، من هل تدخل على الفعل؟ أبداً. إلى عن على في رب الكاف والباء واللام، هذه تختص بالأسماء. القسم الثالث ما يختص بالأفعال. ما يختص بالأفعال، الحروف اللي كتخص بالأفعال هي الحروف اللي غتقرأوا إن شاء الله أنها من علامات الفعل، ياك قد من علامات الفعل، السين من علامات الفعل، سوف من علامات الفعل. والحروف اللي غتجينا من بعد ان شاء الله نواصب المضارع، والنواصب عشرة وهي لا ان ولا واذا وكي من خصائص الافعال. الجوازم اللي غتقراوها من بعد، والجوازم 18 وهي لام ولما والم من خصائص الافعال. اذا اي حروف كتختص بالدخول كتكون علامه ولا تختص بنوع من انواع فانها مختصه ليست مشتركه. اذا المختص بالافعال بحالاش كقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه، والنواصب العشره والجوازم 18 اللي كلها من خصائص الافعال. قال الشيخ جاءني معنى احترز عن ماذا لما قال وحرف فهمناها، ولكن شنو معنى جاءني معنى؟ قال لك احترز بقوله جاءني معنى من حروف التهجي اذا كانت اجزاء كلمه بهذا القيد. حلف الزاي من زيد، دابا زيد الزاي في كلمه زيد، هذيك زاه، زاه في كلمه هل تدل على معنى؟ دابا غير زاه حيد زا من زيد، اكتب زيد ولا انطق بزيد و استخرج زا من زيد وقل زا، هل تدل على معنى؟ لا تدل على معنى. الياء من زيد، يا هكذا تدل على، لا تدل على معنى. اذا احترز رحمه الله من حروف التهجي اذا كانت اجزاء كلمه بهذا القيد، لا مطلقا. اذا حروف التهجي قد تكون واش؟ قد تكون اجزاء كلمه، فهذه لا تسمى حروفا في الاصطلاح. علاش؟ لاحظوا علاش لماذا لا تسمى حروف الاصطلاح؟ لانه لا يصدق عليها كلمه. واش يجوز في النحو تقول زا كلمه؟ لا، اللي كنقولوها فيها كلمه هي الحرف الذي جاء، الحرف الذي جاء بمعنى. وزا زا لا تدل على معنى لا في نفسها ولا في غيرها، زا غير وحدها من زيد، هل تدل على معنى في نفسها او غيرها؟ لا، لا تدل على معنى لا في نفسها ولا في. اذا خرج بقوله جاء لي معنى، وانتبه جاء لي معنى في نفسي ولا في غيري، الحرف عموما كيدل على معنى في غيري. إذا خرجت حروف التهجي بهذا الشرط إذا كانت أجزاء كلمة، كزاي زيد ويائه وداله وقاف قائم وهمزته وميمه، هذه كلها قاء من قائم، إي من قائم، من مو من قائم، هذه كلها ليست حروفا في الاصطلاح لأنه لا يقال لها كلمة. علاش؟ لأنها لا تدل على معنى. طيب علاش قلنا قيدنا بقيت قلنا حروف التهجي اذا كانت اجزاء كلمه؟ حتى اذا كاين شي حروف التهجي تدخل معنا؟ نعم، شنو هي حروف التهجي اذا لم تكن كذلك، اذا كانت اسماء معاني؟ حدث مثلا جيم، مثلا شوف جيم، دابا جيم هذا حرف، ملي كنبغيو نقريو الدراري الحروف كنقول لهم الف باء تاء الى جيم، هاد حروف التهجي اذا كانت اسماء لمعاني، لان جيم شنو المدلول ديالها؟ جاء. دابا الولد الصغير شنو كنكتبوا ليه في السبوره؟ كنكتبوا ليه غير الحرف جاء ياك، وفي النطق كنقولوا ليه هذا جيم. هاد جيم كيتسمى حرفه كتسمى في الاصطلاح حروف تهجي، لكنها واش هي خرجت لا هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا داخله في الاسماء؟ في الاسماء. جيم هذا اسم دال على جاء، باء اسم دال على باء، زاي اسم دال على زه مثلا، راء اسم دال على راه. اللي بغينا نقربوا نقولوا راء راء، كنزيدوا هاء الهاء السكت للوقف. ولهذا قال لك لان حروف التهجي لم تكن كذلك فهي اسماء معاني، اسماء بمعاني، واضح؟ اذا ماشي خرجات هي لا شيء، لا تعتبر، نعم خرجت من الحرف ليست حروفا لكنها داخله في حيز الاسماء. نعم داخله في قسم الاسماء. زي يا سيدي صدور سيدي قال صاحب النوبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا. وراه هذه مقدمة مفيدة اللي قدم بها الأزالة، راه وضح بها المراد. شتي هذاك الشيء كنا كنتكلموا عليه قبل، الكلام هو هذا راه وضح المراد، لأن دابا قال لك في تعريف كلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد، وكل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها قبيل. أنا مثلا تكلمت على تركيب طاولة، على تركيب دار، أي حاجة مركبة، فغتسولني تقول لي طيب أنا بغيت نركب، ما هي المادة اللي غنستعملها الأجزاء اللي باش نركب منها الطاولة؟ ستسأل ولا لا؟ والمؤلف ما قال لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا ذكرت التركيب أقول لي طيب يا إمام قد عرفت هذا، أريد أن أركب، فمما أركب؟ ما هي الأجزاء المادة التي أعتمد عليها للتركيب؟ بيّن لك الأجزاء، قال وأقسامه ثلاثة. هل يتوقي أن قال كما فعله الزجاجي في جمله فقال وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة هذا الشيء الذي فعله المصنف، فعله الزجاجي في جمله. كاين واحد الكتاب ديال الإمام الزجاجي سميته الجمل للزجاجي، مصنف سميته الجمل للزجاجي، مصنف صغير في علم النحو لكنه مرجع كثير من النحاة يرجعون إليه. مصنف صغير اسمه كبر من أجرمية شي شوية، اسمه الجمل للزجاجي. تا هو قال لك فعل مثل ما فعل المصنف لما ذكر الكلام، قال لك وأقسامه ثلاثة. نعم قال فقال وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركبه من مجموعها لا من جميعها، جهة تركيبه من مجموعها، من مجموعها لا من جميعها ثلاثة. لا رابع لها بالإجماع، فلا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل نحو صح، فإنه خلف عن السكوت، خلف عن السكوت. وهذه الثلاثة اسم، وهو ثلاثة أقسام: مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا، وفعل وهو ثلاثة أقسام أيضا: ماض كضرب ومضارع كيضرب ومضارع معطوف على ذلك ماض. نعم. وهو ثلاثة أقسام: ماض ومضارع كيضرب وأمر كضرب. نعم. وحرف جاء لمعنى وهو ثلاثة أقسام أيضا: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل، وحرف مختص بالأسماء نحو في، وحرف مختص بالأفعال نحو لم. واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا جاء أجزاء كلمة، إذا كانت أجزاء كلمة كزاي زيد، كزاين زيد، ويائه وداله لا مطلقة، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك فهي أسماء لمعان. فجيم مثلا اسمعنا إذا لم تكن كذلك، إذا لم تكن كذلك أي إذا كانت أسماء لمدلولها، لأن لاحظ الجيم ملي كنقول لك الجيم لاش كيتبادر للذهن ديالك الحرف اللي كنطقوا به جاء ولا لا؟ إذا فالجيم اسم دال على معنى، كلمة دلت على معنى في نفسها، شنو هذا المعنى؟ هو جاء ملي كتسمع الجيم. إذا فهذه أسماء، واضح؟ ماشي حروف ولم تخرج بالكلية. نعم أنا فجيم مثلا اسم وجه، اسم جاه، اسم جاه. والدليل على أنها اسم قبولها لعلامات الأسماء نحو كتيب، كتبت جيما، وهذه الجيم أحسن من جيمك، وكذا الباقي. دابا لأن المتن المبتدي وفي المقدمة أعطاك أدلة مما ذكر الشيخ على أن جيم اسم، الدليل على أعطاك جوج الأدلة. الدليل الأول أننا كنقول كتبت جيما، إذا الجيم اسم ولا لا؟ ما الدليل؟ التنوين. وهذه الجيم، قلتنا مثلا جيم في السبورة، قلت لك هذه الجيم أحسن من جيمك التي كتبتها. إذا الجيم اسم ولا لا؟ باش عرفناها اسم؟ بالألف واللام. من جيمك اسم ولا لا؟ باش عرفناها؟ بدخول حرف الخفض وبالخفض، العلامات بربعة متليها الشيخ ولا لا؟ فجيما فيه تنوين، وهذه الجيم الألف واللام من جيمك الخفض ودخول حرف الخفض، العلامات الأربعة موجودة. إذا فهي وكذا الباقي، أي باقي الحروف الزاي والراء والتاء والطاء، والجيم قس عليها غيرها. نكتفي بهذا القدر. هل من إشكال؟